الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيدة وأنا ألتقي بكم يوميا مع برنامج يا رب وفي عالم التأملات. وقفنا في الحلقة الماضية مع حالات تابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى من عالم المخدرات التي تذهب العقل وتجعل الإنسان أسير لهذا العالم، لا يعرف كيف يتخذ قرار ولا يعرف كيف تسير حياته. هو في العالم الدنيا ولكنه ليس في هذه الدنيا. أبدأ أسألك تائب، يعني وين العقل في لحظات الإدمان؟ تشعر أن الإنسان يعني هل هو شيطان يمحي على هذا العقل، أم الإنسان بنفسه يمحي يعني يعطل هذا العقل، ولا هو المخدر نفسه لما يأخذ الإنسان يحس أنه خلاص في عالم ثاني؟ والله هي مسألة يعني تختلف من طبيعة المخدر. طبعا كانت مسألة الحشيش إنه كان يعطي نوع من الاسترخاء، وإنه هو مسترخاء إنه مو يذهب عقلك، أنت في إدراك ولكن الإدراك ما تحس في مسألة في الوقت، وقاعد تهدر وقتك يعني هباء، قاعد يضيع الجلسات فقط إنك قاعد تطالع فيلم وراء فيلم ثاني، هذا راح 6 ساعات 7 ساعات، يعني أنت قاعد تحرق في وقتك. بس إذا لين تطورت المسألة وصارت يعني طبعا انتقلنا من مسألة الحشيش إلى الهيروين، إن كنا انقطع الحشيش. لما انقطع الحشيش قمنا ندور أحد عنده كذا المادة هذه، يوصل المادة هذه، يوصل المادة هذه، فقالوا لا والله هذه المادة مو متوفرة، في مادة الهيروين، هذا الهيروين متوفر. هاي خطة هي. ويقولكم من شغل شيء من شغل شيء، يقول لك هذا مو متوفر، هذا الحشيش مو متوفر. قلنا زين يعني أسبوع أسبوعين، يعني أنت متعود تقريبا 3-4 سنوات أنت تعطى هذه المادة الحشيش كذا، والله حشيش ما في، تبون في هيروين، حشيش ما في هيروين. تشوف الهيروين وبدأت مرحلة أخطر ومرحلة أصعب. السبب إنه أنا راح أجاوب على سؤالك، بس إن أتطرق إلى هذا الجانب. المسألة إنه يعني مسألة الهيروين أخطر ليش؟ لأنه يعني هم كلهم غلط، بس الهيروين يعني أنت غصبا عليك يعني محتاج هذه المادة. بعد فترة معينة تبدأ تدمن على هذه المادة، أنت تحتاج، أنت يعني لازم توفر هذه المادة يوميا، توفر هذه المادة، يعني تصير هذه المادة عندك بعد فترة تصير هي مو نشوة، ما توفر لك نشوة، هي تصير هذه المادة بس تبي مثل السيارة بنزين علشان تمشي، أنت تبي هذا البنزين على أساس تصير بس إنسان طبيعي، توخر العورات اللي في جسمك، تخليك بس تقدر تقوم وتشيل نفسك وتمشي. يعني صارت مسألة أخطر وتسحب مالك ومدخراتك، ويعني في ناس قاعد تضطر لعمل أشياء وايد لتوفير هذا المال. طبعا بالنسبة للهيروين، تعاطي الهيروين يفقد يذهب العقل نهائي، ويصير الإنسان في حالة أنه بس يغمض عيونه ويسقط رأسه، طبعا غصبا عليه راح يسقط ويسقط الرأس، وممكن على ممكن يعني يكون قاعد بهذه الطريقة لمدة 4 ساعات أو 5 ساعات، ما يحس بنفسه ولا يحس باللي حواليه. فإن المادة المخدرة هذه أصبحت مفقدة للوعي، ما في نشوة، ما في أي شيء، فقط مفقدة للوعي، قاعد أنت وأنت في حالاتك، يعني في حالة أنك انتهيت منها بشخص مفعولها شوي، بدأت أنك تتكلم وتتحرك، أنت ما في مشاعر، خالي من أي مشاعر. يعني إذا أحد قال لك مثلا توفى صديق، توفى الأمر قديم، راح يعني ما في مشاعر، تكون المسألة عادية، يعني توفى الله يرحمه، يعني ما في أي مشاعر. انسجنت، صارت لي قضية انسجنت، وبعد ما صارت لي القضية هذه انسجنت، يعني كانت الصراحة ردة الفعل هائلة، ولكن صبرنا واكتسبنا، وكانت غلطته يعني الواحد. فعلى أساس لي كان بس يدي إنه يوجه نفسه التوجيه الصحيح. طلعونا تفضل. يعني كان فترة يعني دخول سجن هي بالنسبة لك الحاسم في ترك الموضوع؟ الحاسم في ترك كانت فترة السجن إنه خلاص يعني فرصة من أول جديد في مدرسة هناك حفظت قرآن كريم. فحبيت إن هذا المسألة يعني اليوم إنهم أيام يعني سجنت وكذا صارت المسألة كانت هذه بالنسبة لي نقطة تحول خلاص الحمد لله وملتزم الحين صار لي تقريبا 5 سنوات. ثم هذه الشخصية من خلال التجربة ودي أجرب ودي في صحبة ثانية جربت للأسف الشديد كان بدايتها هي التدخين. واحنا دائما نقول بوابة المخدرات هي التدخين. في البداية دخنت السجائر العادية حسيت هو باب ولا تتبعه خطوات الشيطان. أنا اتبعت خطوة وبعدها خطوات انفتحت أبواب انفتحت شيطانية بدايتها التدخين من ثم إلى الخمر. الخمر ليش ما نجد الخمر؟ خلينا نشوف الخمر شنو هو. طبعا الخمر لا صحبة ولا لا ناس اللي يتعاطون في البداية. وأنا كان باعتقادي والمجموعة اللي معاي أن ألجر أنا مثل ما شئت أشرب الخمر، يمكن أنا بأسبوع مرة أشرب، يمكن بأسبوعين مرة أشرب، أحدد المكان والزمان، ولكن كنت أجهل أن هذا راح يقودني إلى أمور يعني راح أحس فيها بعدين بأشعر بخسارة كبيرة. أكبر خسارة خسارتي مع الله سبحانه وتعالى. فبديت أقلل من صلاتي، بديت يعني أضعف في جانب الدراسة، أعطي أولوية للصحبة السيئة أفضل من أهلي، بديت أتعمق في الخمر، استمريت في الخمر تقريبا 2 سنين مع الصحبة، وصل عمري إلى 9 سنة. الصحبة السيئة هذه قدموا لي يوم من الأيام سجارة الحشيش، كنت مستعد إني أتقبلها، أنا تربيت قبلها الخمر والتدخين. واخذت السجارة من باب اني انا اشوف او اني انا اطلع والله شو تسوي هذا الحشيش في الانسان. فطبعا شربت الحشيش، استمرينا في الحشيش انه نبحث على شيء من شيء او لا شيء. يعني طبعا هذا كل هذه نشوة شيطانية، الشيطان يتخلص منها ويحدد ويلدد لك هذه الشهوة، لأن أنا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى فتلقفني الشيطان، توسعت الدائرة إلى حدود الأهل بدأوا يحسون أنه وصل عمري 17 ونص، وهذا بدأوا يحسون بأنه تقريبا تصور أنه 4 سنوات ما يدري أني أنا خاطر والله الخمر، لأن الخمر في تحديد وقت ممكن أشرب وأنام برا. ولكن يعني دشيت في موضوع الحبوب والحشيش، فبدأوا يعرفون أن في مشكلة إدمان أو في مشكلة تعاطي داخل البيت. طبعا اشتغلت، طلعت من المدرسة، ما تمت دراستي، وهذه نتيجة يعني محتومة أن كل واحد يتعاطى مخدرات أو يمشي في الطريق هذا ما راح يتقدم دراسيا. دورت لي وظيفة عادية، الأهل لما حسوا أن في مشكلة تعاطي داخل البيت الحل الوحيد بنظرهم ونظر المجتمع الكويتي او اي مجتمع بان دام هو منحرف اكيد عنده يعني يدي يدي يدي احد يراشده، يدي هذا الحل الوحيد انه يتزوج، ما في حلول ثانيه حتى يحس المسؤوليه، يحس ان في زوجه يشاركها تشاركه، يعني يحس المسؤوليه اكثر. وللاسف الشديد هذا مو حل، لانه هو اساسا مو مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته شلون يكون مسؤول عن العائله. فدخلت في الزواج الله رجعني الحمد لله في ولد، استمرت الحياه ولكن الحياه ما هي مستقره. استمرت تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات مع الزوجه والولد، احس في مشاعر الابوه لكن في اوقات اعطي اولويه حق المخدر ولا اشعر فيه بهذا. انا سجنت اكثر من مره، وصلت الى الى الى حكم كبير في السجن، ولكن الحمد لله يعني كانت البذره موجوده، يعني الحمد لله الايمانيات موجوده من الاول، ولكن مع السنوات الطويلة هذه مع الإدمان مع هذا في نقطة تحول صارت في حياتي بعد ما طلعت من السجن. فوجئت بأن عز الناس لي اللي يعني هو اللي أنا أشوفه الحين اللي أنا ما حققته نفسي أحققه في ولدي، أنه تعرض إلى مرض والمرض هذا الكبير اللي هو السرطان. طبعا الدنيا صارت يعني سودة في نظري يعني شلون يعني هذا الأنا الوحيد اللي أنا حافظ فيه ذاتي وحافظ فيه مستقبلي وحافظ فيه أشياء كثيرة داخلي، يعني كل إنسان عنده أهداف وعنده هذا، ولكن ماتت هذه الأحلام والأهداف في تعاطي مخدر. فكنت أشوفها في ولدي هذه الأحلام وهذه الأهداف وهذه اللي كنت أسعى له. وصل الولد عنده تقريبا 18 سنة، ودينا لندن، الله أراد أن يموت في لندن، وكانت نقطة تحول لي أنا. يعني يمكن مريت بعدها إلى أن أنا تعاطى لأجل أنسى، ولكن يعني كان هذا تفكيري، ولكن هي محوطة بالأكثر من أنا أصحى المعنية المعرفة أن الله سبحانه وتعالى يعني النعمة الكثيرة نعمة الإسلام. سبحانه وتعالى نعمة كثيرة تعد ولكن ولا تحصى، ولكن يبدو أن الإنسان من طبعه يعني ينسى وهذه نعمة. أحيانا مواقف صعبة تهز الإنسان وقد يكون هذه نعمة وتكون نقمة نفسه، قد ينسى المعاصي يرجع لها مرة ثانية وقد يتلمسها ويشعر فيها ويقلع عنها. فلله الحمد هذا كان عندي شعور يعني بهذا، ولكن تماديت في التعاطي مثل ما قلت علشان شنو انسى هذا الموقف. صارت لي قضيه دخلت السجن حكمت حكم كبير، ولكن في غابت نفسي من داخل، حسيت ان انا في راحه، يعني ابي شيء ينهي هذه المعاناه، وكان هو السجن رب ضربت النافعه. دخلت السجن الحمد لله، سحبت في البدايه طبعا دخلت وانا يعني حاسس ان انا راح ارتاح، وكانت الراحه في الصلاه، كانت الراحه في رجوعي الى الله سبحانه وتعالى، التزامي قراءتي القران، حفظ القران، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعزائي المشاهدين، لعلنا عرفنا حقيقة ذلك العالم بشهادة من تاه في طرقاته وأضاع ماله وفقد أهله وتحسر على كل ألم أحس به حين ينتهي مفعول المخدر، ويكون بحاجة إلى جرعة جديدة وجديدة وأخرى وأخرى، ولم يحصل وراء هذا الألم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لعلكم رأيتم تحسر أولئك التائبين على كل دمعة غرفها مع ذلك الألم، إنها لم تكن دمعة في سبيل الله، إنما دمعة بكاء يريد الجرعة الجديدة. لعلكم شاهدتم تحسر ذلك التائب على كل قطعة مال قدمها للحصول على المزيد من ذلك الدمار، ولم يضعها لحاجة أهله أو ليعين مسلم أو يسد حاجة محروم أو جائع. لعلكم رأيتم أيضا تحسر ذلك التائب على ذلك الذل والمهانة، أنه أحيانا يذهب يستجدي ويستعطف من يحن عليه ومن يعطيه ومن يتفضل عليه بماذا؟ بالمال ليشتري ذلك الدمار، أنها كانت ذلة لم تكن لله سبحانه وتعالى، من ذلة للبشر حتى يعطوه المال أو يعطوه هذا الحرام. وأيضا وقفنا وشاهدنا تحسر أولئك التائبين على أيام كانت من العمر أطلوا فيها العقل وسجنوا فيها الروح واستغلت القلوب عما سوى الله سبحانه وتعالى. كلمات قالها من تاب لله تعالى، ومن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. كلمات قالها من تنبه من شبهات وبدأ يبحث عن رحلة التوبة والإنابة، فروا إلى الله فوجدوا السعادة والراحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ألقاكم مع حلقة جديدة ولقاء آخر وبرنامج جاي.